darsii 44 fi shanaffa'a isiin suuratul alaq ayata tokkorraa qabde hanga ayata 19 deemti juuza 30 بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم معنان آيتوتكنا أكن در درسو سورنت سورة العلق جأمت إسين سورة مكة آيان إسئي خد أسقلي لكويس إسئي سقلتمي جهة سورنت جلقبرا هنگ آيتا جهي سأتي وان قرآن را در درسو نبي محمد رتبوئي إسا قد غار مكة كوكيسا تائي رب إبادو غارس غار حراء جأما أكما أما جبل النور جأمو ربين أدونا بمحمد إرجن درا هنگا أمتا يوكا برا أفرتما حالا غار إرتي إسا قدس غافس ور مكة مكا قبر تابوتا قبر والميد فرشور أغنيت ألا آئيرا ولت مكمني تبأتا أمونا بمحمد وان إسان دلغن سن اتهن إياتو وان غاريم اللي هندلكو هنگا نمو محمد أمنما محمد غاري جتش آن إسا بيخي تكتي هنگا مل إسام اللي مل نما برا إيسانتي نبي محمد نجيني إسان رت هاجراتو غافس هقا ور مكة فرشور اوغي تبأتا آبولو إني غند مكة رابياتي غدا غار حراء سيني زمن ايرا اتش اولي بولا ربي توكيتش إباد اوجيتش واربين اوملالي عجائب قرؤون ودو قرآن إرتم بؤن رب إبادو تر كان واتك هنك أراني دوبة ودوما نبي محمد قار حراء كيستي رب إبادو تجرو ملك تج جبريل جأمتوكو سمئي بؤي قدسا اتسيني يا محمد أرأي جئين جنان أن مواك أرأ أمتي جئين هقاسا أبي جبريل ششكومي تكايو أكامس هنغن بمحمد لبون اتئفته ركتي تكتي إيغسي قئيسي أمس قرأ جئين أنما وقرأ أومتي جنان أمس هجوج إيغسي قئيسي قرأ جنان أنما وقرأ أومتي مال قرأ جئين هقاسا جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دوب نبي محمد نجيني إسان الرتهاجراتو قرأ أترى نبي محمد إرقما ربيته واني قرآن بؤو جلقبين وقرأ مقا ربي نما أومي وكتبو نما برسيسي وانهم بيني نما بيسيسين واني ربين قرآن قراتئي في كتبئين جلقبيف gatii waa qara'uudhatii fi waa katabuun qabdu nuu addeessu'uufi maalif jennaan karaan beekumsaa qalamaa fi arraba namni qara'ee katabu gatii guddoo qaba wanni nabi aadam malaayika arra caaleen beekumsa rabbiin nu uumee وَقَرَأُوا فِي كَتَبُوا نُبَرْسِيسٌ نِعْمَّا يَوْكَا قَنَنِي قُدُّؤُ نَمْنِي نَمَ وَبَرْسِيسُ يَوْ نَمَ إِبِهِ إِتِّ أُبْسَنِي بَرَتُ أَكَّ نَبِي مُحَمَّدْ أُبْسَي جِبْرِيلِ الرَّى قُرْآنَ بَرَتَتِّ أَمَلَّ قُدِّنِّ بَرْمُوتَ نَمَ دُرَاهِنْ دَبَرْسُ نبي محمد إذا أمت أفرتماتي قرآن برته بسم الله الرحمن الرحيم يلقمني دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي اقرأ باسم ربك مكا ربي كتتين قراتي جلق أبي الذي خلق ربي كيسن إسا واهن دؤومه خلق الإنسان من علق kan nama dhiigarraa uume ilmoon namaa hoggaa garaa haadhaa seentu bishaani kan isi'ii fi isarraa bayee gadaamessa seenu duuba bishaan sun hanga guyyaa 40 garaa haadhaa keessa taa'u nutfaa je'ama afaan arabatti ammas eega guyyaan 40 biraa irra dabre dhiiga ititaa taya sun calaqaa je'ama afaan arabatti ammas hoggaa guyyaan 40 biraa irra dabre foon taya sun mudghaa je'ama afaan arabatti ammas hoggaa guyyaan 40 biraa irra dabre foon sun nama tayee uumama kun hundinuu baatii 4 keessatti ammoo eega baatiin 4 guutamte rabbiin malaayikaa itti ergeeti ruuhii itti afuufee waa 4 kataba 4 rizqii ilmoon sun hanga jirtu argattu ammas wanni garaa jiru sun hangana jiraateti du'aa ammas waan kana dalagaa ammas inni nama iimaana irratti du'umoo lakkii nama kufri irratti du'uu kataba 4 nama irratti katabame kanarraa namni maquu dandayu hin jiru ammallee namni waan kanaafan uumame gaafanan du'a bakka tanattin du'a jechaa beeku hin jiru. Wanni namarratti jiru karaa rabbiin isa uume itti isa ajaje deemu. Nama hundaaf rabbiin waan isaa uume laaffisaa. Duuba rabbiin akka dubbannetti nama uume qur'aana nabi Muhammad irratti buusee akki je'een iqra' wa rabbuka al-akram. Maqaa rabbii keetii kan arjaa ta'een qara'i waan nuti sirratti buufnu alladhii callama bilqalam. Rabbiin kee isa qalamaan waa katabuu nama barsiise. Namni dura dursoo qalamaan waa katabe nabi Idriis ilma Shiis ilma Aadami. علم الإنسان ما لم يعلم ربك إسا نما وان إنهم بين برسيس دبتو تيو وكرأو تيو وكتبو تيو ودلقو تيو كلا إن الإنسان ليطغى لكي dhugumaan ilmi namaa kara irraa jallata wasanaa baya arro'aahu istaghnaa hoggaa horii argatee duroomuu if arge karaa rabbirraa bayeeti rabbii dhiigarraa isa uumee horii isaa kenne irraanfata akkuma waan rabbiin waan isaa kennirraa isan gaafanneeseya. Ayaanni tun wanni dubbattu kaafirticha badaa nabi Muhammad cinqe kan Abuu Jahli je'amuu fi nama haala akka haala isaa qabu hunda. Inna ilaa rabbika rujacaa. Yaa ilma namaa, hangamillee jallattee karaa rabbirraa fagaattu deebintee gara rabbii keetitii. Waan ati dalaydirraa si gaafatu uu taa'a. Ara'ayta alladhii yanhaa 'abdan idaa sallaa. Mee gartee namicha hoggaa gabrichi feenya salaatu salaatarraa dhoowwu. Inni Abuu Jahli kan hoggaa nabi Muhammad salaatu salaatarraa dhoowwu. Ara'ayta in kaana calaa alhudaa. Mee gartee odeessi yoo namni inni salaatarraa dhoowwu sun kan haqarra jiru ta'e aw amara bittaqwaa takkaa kan rabbi sodaatu utti nama gorsu ta'e. Inni nabi Muhammadii nageenyi isaan irratti haa jiraatu. Ara'ayta in kadhaba wa tawallaa. Mee gartee odeessi yoo namichi gabricha keenya salaatarraa dhoowwu sun kan rabbii isaa dhagayuu didee nabi Muhammad hijibsiise haqarraa gara gale ta'e. ألم يعلم بأن الله يرى سنمتس أك ربين إس أرجو أك ربين وان إني دلق سنرت إسك إتآت أوجرات هم بيكو كرات برا ألم تعلم بأن الله يرى جت معنان يا نما أرجيت أدايو haala namicha kanaa gama hundaan laaltee ajaa'iban goone gama inni salaatarraa nama dhoowwu'uutin kan namni inni salaatarraa dhoowwu karaa haqarra jiru kan waan gaari itti nama gorsu kan namichi salaatarraa nama dhoowwu sun ifi rabbi hijibsiisee haqarraa gara galee جلنا الرجل ما نمني هكأر هنجره نما هكأر رجلو هكأر أوون أكا أكا متججو كلا كل كلو تكا حال بداكنا هاريسو لئن لم ينتهي سيفا كخطا نمتشسن جلنا اتجرو جلنا اتجرو الرايو ومو باته تكا إيسو باته لنصف عن إسابنا بالناصية سمو إساك أبنيتي إبدت إسادربنا ناصية كاذبة سمو يوكا هنقلا خجبدو خاطئة هتأرى ميت يوكا إرى جلت أكنا جتشون متانا متشسنيك أبنيتي إبدت دربنا جتشو أبو جهل إلان نبي محمد نبي محمدين لولي صلاة الرائسة أو جتشة أكجئين كتي ما فولك يدرت صلاة أنما خبجما نمنها سواف اتياء كان نمن نر إير لولاك أبو مكة كيس هنجره يو ندقيو باته صلاة فردا لفان ديرتية ست كاسي ست أبم سيسة جئين هقاس الربين آية أسديم تتنبوسي أكي جئين فليدعنا ديه مي يوفئ نمتشسن إير إسا تن سين صدا تشسسن هايامتو سندعو الزبانية نتس أشكرا كينيا كان إبدا كيسا دلقو اتيامنا دوبا أكا إسا قونو غرتا أبو جهل هقا كان أقايو إير إسا يامتو صداته وان كأيف إرا أولي أبو جهل جتشون أبا واللالا جتشو مكان إسا عمر إلما هشام مكان جاللا أبا الحكم أبا جهل إسلامة باسف نبي محمد أكجئ ودو أبو جهل دير إسا أكجئ تيامته سلا ملايك الربي رفتاتي أبدي إبدت إسا دربتي جأن كلا لك لا تطيعه نمتشسن كان صلاة الراس أو دبي إساهن لقين وان إنجئو سياتشسن واتكسقوهن دندو واسجد أتي ربي كيتف قجئي يوكا سجودي صلاة وقترب عباداه الدميسؤون قرى ربي كيتي لياتو واني ربتين لياتا وان اني دلقا جئي اتي أججي دلقني وان اني إرى أو إرى أو ومو دوبا أكما وان قاري دلقنين قرى رحمة ربي إياتني أكما وان همتو دلقنين رحمة رب الرا فقاتني ور دلقا قارئين رحمة إساتي إياتي عذاب إسا الرا فقاتو رب نها قلو درسين إبا أفري في شنفة أهنغن